السائلة تقول: أشكل علي كثير مسألة تهذيب الحواجب إذا كانت مشوهة، ولا يخفى عليك شيخنا أن هذا إذا فتح قد يصل لحد النمص، فما هو الحد الأدنى لتهذيب الحواجب إذا كانت مشوهة؟ لا إشكال في هذا، أنا سبق وأني أجبت في عدة مجموعات أن النمص محرم وحكمه ظاهر وثبت فيه اللعن وهو كبيرة من الكبائر، لكن الذي ذكرته هو أنه يجوز للمرأة أن تأخذ ما زاد على القدر المعتاد عند النساء بأن يكون هنالك شعر زائد يشوه خلقتها، فهذا لا بأس بأخذه وتهذيب هذه الحواجب، لأن هذا لا تأتي به الشريعة، كان يكون الشعر كثيفا أو منتشرا أو على هيئة تشوه جمال الخلقة في المرأة، فلا شك أن الشريعة لا تأتي بمنع مثل هذا، فيجوز لها أن تأخذ ما زاد على قدر المعتاد. وأما الحد الأدنى فلا يوجد حد أدنى، هنالك خلقة معتادة بين النساء هي الضابط في هذا الجانب، والله أعلم.